المصنف رحمه الله تعالى أن خبر أفعال الشروع خبر أو خبر أفعال هذا الباب ينقسم إلى أربع أقسام، أي بالنسبة لاقترانه بأن وبالنسبة للتجرد إلى أربعة أقسام يؤخذ مما تقدم من الأبيات. فالأول يجب اقترانه وهو حرق وخلولقة، والثاني يجب تجرده وهو أفعال الشروع، والثالث يغلب اقترانه وهو عسى وأوشكه، والرابع يغلب تجرده وهو كاد وكرمه. فمن يعيد هذا التقسيم الرباعي بالنسبة للاقتران وعدم الاقتران على أربع أقسام؟ منها ما يجب اقترانه بأن وهو حرى وخلولقة، ومنها ما يجب التجرد وهي أفعال الشروع، ومنها ما يغلب أو شكا وكرب أو شكا وعسى ومنهم هو كثير الامتناع كثير يعني عدم الاقتران، نعم يقل الاقتران ويكثر التجرد كاد وكرب. هذا هو الحاصل بالنسبة لما ذكر من الأبيات المتقدمة بالنسبة للاقتران بأن والتجرد، فهي أربع أقسام. قال رحمه الله: واستعملوا مضارعا لأوشكا وكاد لا غير وزادوا موشكا. حاصل هذا البيت أن أفعال هذا الباب الأصل فيها أو حاصله أن أفعال هذا الباب من حيث التصرف يتصرف منها فعلان فقط، وهما أوشك وكاد، فيأتي منهما المضارع، ويأتي كذلك من أوشك اسم الفاعل موشك، وأما من كاد هل يأتي اسم فاعل الذي قرره بالكافية أنه يأتي منها اسم فاعل كائد كما سيأتي الكلام عليه. والغالب في أفعال هذه الباب أو أفعال هذا الباب أنها لا تتصرف، أنها جامدة لا تتصرف، لا يأتي منها غير الماضي فتلزم المضي، هذا هو الغالب فيها. وخرج عن هذا الغالب ما سمعته أوشك وكاد، يأتي منهما المضارع، وأوشك زادت بإتيان اسم الفاعل منها، هذا هو الحاصل من هذا البيت. وسيأتي إن شاء الله السبب عدم التصرف سيأتي نذكره في الشرح الآن. قال واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزادوا موشكا. وقول استعملوا مضارعا لأوشك الأكثر هو استعمال المضارع من أوشك، الأكثر استعمال المضارع من أوشك أكثر من الماضي، عبارة فيها إهام أن الماضي أكثر، الماضي من أوشك أكثر من يوشك، وهذا مو صحيح، هذا لا يفهم إن شاء الله من عبارته. فالأكثر استعمال المضارع أكثر من استعمال الماضي، فعبارة فيها إهام استعملوا مضارعا لأوشك وكأن أوشك الماضي هو الأكثر ويقل المضارع، وهذا ما هو مراد، وإنما أراد أن يبين التصرف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله أفعال هذا الباب لا تتصرف، واختلفوا في تعليل ذلك وسبب ذلك. فقال ابن جني تقول وعلل ذلك ابن جني بأنها اختلفوا في سبب عدم التصرف، لماذا لا تتصرف مع أن الأصل بالفعل هو إيش؟ تصرف. وعلل ذلك ابن جني بأنها لما قصد بها المبالغة في القرب عن مقاربة، لما قصد بها المبالغة في القرب أخرجت عن بابها، لما قصد بها المبالغة في القرب أخرجت عن بابها وهو التصرف. وكذلك كل فعل، هذه قاعدة، وكذلك كل فعل يراد فيه المبالغة كنعم وبئس وفعل التعجب فهو يخرج عن الأصل، كل فعل أريد به المبالغة يخرج عن الأصل، فنعم أريد بها المبالغة في المدح، وبئس أريد بها المبالغة في الذم، وكذلك فعل التعجب فيه مبالغة في وصفه، إما بالوصف الحسن أو الوصف القبيح، ما أقبحه ما أحسنه. فخرجت هذه الأفعال عن أصلها لأنها أريد بها المبالغة، الأفعال المقاربة أريد بها المبالغة في القرب، وخرجت عن أصل التصرف. وكذلك كل فعل أريد به المبالغة في الشيء يخرج عن الأصل وهو التصرف، كما هو الحال بنعمة وبالساء وفعل التعجب. وعلله ابن يسعون بالاستغناء، وعلله ابن يسعون بالاستغناء بلزوم المضارع خبرها، بلزوم المضارع خبرها، ما تحتاج الى المتصرف لانه خبرها يلزم المضارع، يكون فعلا مضارعا فلا تحتاج الى التصرف، استغنت عن ذلك بلزوم المضارع خبرها. وعلله ابن يسعود بالاستغناء بلزوم المضارع خبرها، فلم يبنوا منها مستقبلا، فلم يبنوا منها مستقبلا، انظروا الهم الأول وهم سبعين وربع، الهم الأول وهم سبعين وربع، هذان تعليلان ببعض النحاة. التعليل الأول هو ما ذكره ابن جني أنها لم تتصرف، سبب ذلك أريد المبالغة في القرب فلم تتصرف، وكل فعل أريد به المبالغة في الشيء فإنه يفقد الأصل. طيب، والتعليل الثاني أنهم استغنوا عن التصرف بلزوم المضارع خبرها فما احتاجوا لأن يصدقوها. واضح هذا؟ هذا تعليل نحوي لا بأس أن يكتمل. وإلا العلة الكبرى هي السماع، العلة الكبرى هي السماع بكل شيء لم تجد له علة فقل اكتمل، هذه أعظم العلة. والنحاة يلتمسون ذلك لا بأس. ما هو إنشاء يؤدى له إنشاء مدحر في هذا المثل. قال رحمه الله أفعال هذا الباب لا تتصرف إلا كاد وأوشك، وهذه قاعدة تحفظها وفائدة تحفظها من هنا أن أفعال المقاربة لا إلا كاد وأوشك، والمراد التصرف ما تقدم في باب كان. ما هو؟ تحول إلى أمثلة مختلفة لأن المصدر هو الأصل. ليس معنى ذلك أن الفعل هو الأصل وهذه أشياء متصرفة منه، لا، المصدر هو الأصل. وإنما المقصود بالتصرف هنا ما تقدم في باب كان، أي أنها تتحول إلى أمثلة مختلفة، ماضي مضارع إلى آخر. هذه ما منها غير ما ذكر من المضارع واسم الفاعل، فلا يأتي منها الأمر ولا يأتي منها شيء من هذا غير ما ذكر، فقط يقتصر على المذكور بالتصرف. قال أفعال هذا الباب لا تتصرف إلا كاد وأوشك فإنه قد استعمل منهما المضارع، نحو قوله تعالى يكادون يسقون. وأيضا مثل ويكاد زيدها يضيء، كذلك يكاد زيدها يضيء. طيب يكادون كاد مع اسمها مرفوع في ثبوت النون فعل مضارع، نعم، يسقون فعل وفاعل والنون علامة الرفع، وجملة يسقون في محل نصب خبر يكادون، والشاهد أن كان هناك تصرف جاء منها المضارع يكادون، ومثلها ما سمعت يكادون زيتها يضيء، هذا أيضا شاهد قرآني يقرأ يضم إلى هذا الشاهد الآخر الذي ذكره إلى هما من القرآن. قال وقول الشاعر، وقول الشاعر يوشك من فر من منيته، تقدم هذا البيت تقدم معكم، يوشك بكسر الشين وفي لغة رديئة بفتح الشين، يوشك بكسر الشين وفي لغة رديئة بفتح الشين. قال الزركشي التعليق على البخاري قال الزركشي التعليق على البخاري على البخاري وعلى هذه اللغة يكون على صورة المبني للمفعول يوشك، وعلى هذه اللغة أي لغة يوشك فتح الشين يكون على صورة المبني للمفعول وليس مبنيا للمفعول كذا قيل. ياسين على التصريح، هناك أفعال كثيرة ذكرت، جملة من الأفعال جاءت على صيغة المبني للمجهول كما يقولون وليست مبنية للمجهول، كثيرة جدا يعني تصل إلى نحو 15 أو كذا، ذكر منها جملة صاحب بعض الأساسيين من أكثر من جمع أحسن يعني ما وقفته صاحب القاعدة الأساسية لأنه متأخر جمع منهم لونهم. وكذلك أيضا الرضي ذكر شيئا، ما ذكر مثل ما ذكر صاحب القاعدة الأساسية، ذكر شيئا الرضي، فصاحب القاعدة على ما وصفت من أحسن من ذكر هذه الجملة من الأفعال التي صورتها صورة المبني وما بعدها المرفوع يقال له فاعل، يقال له فاعل نتجت البهيمة، هذا يستعمل هكذا نتجت بتغيير الصيغة، زهية معنى تكبر يستعمل بتغيير الصيغة كبيرة، ذكرنا أيضا الحاشية عن صاحب القاعد وزدنا عليه أيضا بعض ما يسر الله الوقوف عليه من الأفعال في القصر. قال رحمه الله وقد يوشك من فر من منيته شاهدون يوشك. وزعم الأصمعي أنه لم يستعمل يوشك إلا برب المضارع، هذا باطل منصحيح. وزعم الأصمعي أنه لم يستعمل يوشك إلا برب المضارع، ولذلك قال زعم، هذا مما فيه رد على الفضلي الذي يقول ابن عقيل استعمل زعم في النصار، منصحيح. قال نصحت هذه القاعدة أن كان نبي وإثبات وإثباتها نبي، هذه قاعدة مشهورة عند النحاة جدا، ولكن التحقيق عند المحققين منهم على خلاف ذلك، أنها كغيرها، أنها كغيرها، نعم كغيرها، نبيها نبي وإثباتها إثبات كغيرها من الأفعال. هذا الذي عليه بعض المحققين، أن كاد كغيرها، نبيها نبي وإثباتها إثبات. لكن المشهور ما سمعته، وهناك بيتان في الكواكب تقدر هذه القاعدة في كاد تحفظها، نعم في أول الأمر يكادون يكادون يصون إثبات إثبات، نعم كيف ما كادوا في أول الأمر يفعلون، ثم فعلوا بعد ذلك في شيء باعتبار أول الأمر ما كادوا يفعلون ثم فعلوا، ما يقال أنه ما كادوا يفعلون إثبات، لكن هذا قد دلت القرائن أنهم فعلوا بعد أن أبوا أو أتوا ببعض الاعتذار. أي نعم نعم فعلهم فعلوا لكن تأخروا. قال وزعم الأصمعي أنه لم يستعمل يوشك إلا بلفظ المضارع، ولم يستعمل أوشك بلفظ الماضي، لذلك كما سمعت واستعملوا مضارعا لأوشك، أن ابن مالك ما يريد أن الماضي أكثر من المضارع، المضارع أكثر من الماضي، الأصمعي ينفي الماضي، الأصمعي هذا ينفي الماضي. وليس بجيد، نعم هذا الزعم ليس بجيد، بل قد هزى الخليل استعمال الماضي، وقد ورد في الشعر كقوله ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا أن يملوا ويمنعوا الشاهد، لأوشكوا استعمل بلفظ الماضي والأكثر فيه يوشك من المضارع. نعم الكثير فيها استعمال المضارع وقل استعمال الماضي، ولقلته لم يمثل لها أكثر نحويين إلا بالمضارع، تقول هذا زهاد الزيادة وقل استعمال الماضي ولقلته لم يمثل لها أكثر النحاة إلا بالمضارع، ما تجدهم يمثلون لها بالماضي، أكثرهم يمثل لها بالمضارع لأنه أكثر فيها. قال أن هذه الآية تدل على مجيء كاد المضارع وإن يكاد الذين كفروا، نعم لا شك قال وقال المصنف وزادوا موشكا، معناه أنه قد ورد أيضا استعمال اسم الفاعل من أوشكا كقوله فموشكة فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يبابا، الشاهد فموشكة أرضنا أنه استعمل منها اسم الفاعل، هذا وارد في أوشكا، إنما الخلاف حكاية كما سيأتي. من يعرف هذا البيت؟ تفضل. نعم أوشكا خبر مقدم اسم أرضنا أرضنا مبتدأ مؤخر، أحسنت. واسم أوشك مستتر، أوشكا هي يعود على أرض مؤخر عن تقديم أرض، أرضنا موشكة هي أن تعود الجملة المصدر خبر، خلاف الأنيس ظرف مكان هنا بمعنى بعد بمعنى بعد، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، أي بعد رسول الله. فخلاف بمعنى بعد هنا، خلاف الأنيس أي بعد الأنيس، كان فيها الأنيس والآن خلت من المؤانس، فصارت كادت أن تكون وحوشا تحلها يا بابا، أي موحشة، أو وحوشا بمعنى موحشة، كاد أن تكون موحشة، تصير موحشة بعد خلوها من الأنيس والمؤانس. طيب وحوشا لا، أن تعود بمعنى تصير، من أفعال التصير يكون هذا خبر، أن تعود خبر لي وحوشا غصي خبر لي أن تعود لتعود، لأنه معنى تصير أي موحشة. طيب واسم تعود مستتر، تعود هي. طيب يا بابا معطوف بحرف عطف محذوف، وحوشا ويا بابا أي موحشة وخرابا، يا بابا بمعنى خراب، وحرف العطف يحذف، حرف العطف جائز حذفه هذا معلوم، وخرج عليه حديث حسن وصحيح، حديث حسن صحيح، قالوا بعضهم يقول على حد العاطف وصحيح من الأقوال عن التي نكره. نعم يصرح موشكا مبتدا على قول المؤمنين، وأرض نار فاعل سد وسد الخمر، فاعل سد وسد الاسم، فاعل سد وسد اسم موشك، وجملة أن تعود هي الخمر على ما تقدم، فيصرح هذا وهذا، تجعل من باب تقييم موشك خبر مقدم وأرض نار مبتدا مؤخر، أو موشك مبتدا وأرض نار فاعل سد وسد الاسم. قال وقد يشعر تخصيصه، وقد يشعر تخصيصه، وقد يشعر تخصيصه أوشك بالذكر أنه لم يستعمل اسم فاعل من كاد، وليس كذلك بل هو كذلك، أما هذا البيت تصحبه كما سيأتي، وليس كذلك بل قد ورد استعماله بالشعر كقوله نص الأئمة منهم ابن هشام نص على أنه صحف البيت، فليس بعيد ما قرره هنا في الألفية أن الذي أتى منه اسم فاعل هو أوشك فقط، أما كاد لم يأتي منه اسم فاعل، إنما أتى منه المضارع فحسب. قال وقد يشعر تخصيصه أوشك بالذكر أنه لم يستعمل اسم الفاعل من كاد، وليس كذلك بل قد ورد استعماله في الشعر كقوله أموت أسا يوم الرجام، أموت أسا يوم الرجام وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد، قالوا تصحف كائد من كابد بالباب، ونص على ذلك ابن هشام رحمه الله تعالى في التوضيح، فعلى هذا البيت ما فيه حجة، على التصحيح ما فيه حجة، فيكون تنصيصه مقصودا رحمه الله، يكون تنصيصه على أوشك مقصودا أنه لم يأتي من كاد شيء من ذلك، وإنما تنفعل أتى من أوشك حسن، فهو مقصود التنصيص هذا. وأما كائد فقد سمعت أنه تصحف، نص على ذلك ابن هشام رحمه الله، صحف من كابد بالذي أنا كابد أي كابد. طيب وعليه كل ما سمعته، ما قرره ابن عقيل وأيضا قرره بشرح الكافية، في الكافية قرر هذا سيدي. والشاهد البيت أنا كائد اسمها مستتر كائد أنا، وخبرها محذوف آتيه، كائد أنا آتيه، أي قاربت إتيانه بالذي أنا قاربت إتيانه، فاسمها مستتر أنا وجوبا وخبرها محذوف آتيه. قال وقد ذكر المصنف هذا في غير هذا الكتاب، أي ذكر إتيان اسم فاعل من كاد في غير هذا الكتاب، في غير الألفية ذكره بالكافية، استعملوا مضارعا من أوشك، هكذا نص عبارة الألفية تقول في غير هذا الكتاب، أي في الكافية بس، في هذا نص عبارة أي بالكافية. قال واستعملوا مضارعا من أوشك أو لأوشك، واستعملوا مضارعا لأوشك، وكاد واحفظ كائدا وموشكا، وكاد واحفظ كائدا وموشكا. يقتصر فيه على السماع، انتم يعني يقتصر فيه على السماع، السماع فقط في كاد وفي أوشك، يقتصر على السماع ولا يتعدى السماع. ما فيه قياس فيه، وإلا ابن هشام قد سمعت يقول هذا تصحيح، البيت الذي سمع تصحيح من كابل. فعلى هذا عبارة الألفية أحسن، على أنه تصحيح عبارة الألفية أحسن من عبارة الكافية، كما أشار إلى ذلك السيوطي. قال السيوطي وقيل ما في الألفية أصوب، لأن البيت الذي ورد فيه كائد تصحف، وإنما هو كابد بالموحدة. قاله في التوضيح، قاله في التوضيح، لكن هذا نص العبارة. قيل وما في الألفية أصوب، لأن البيت الذي ورد فيه كائد تصحف، وإنما هو كابد بالموحدة. قاله في التوضيح. طيب، قال وقد ذكر المصنف هذا في غير هذا الكتاب، سمعت انه الكافية في المتن وفي الشرح، واستدل له بما ذكره. قال واسهم كلام المصنف، هذا ما ينقص قليلا، واسهم كلام المصنف ان غير كاد واوشك من افعال هذا الباب لم يرد منه المضارع ولا اسم الفاعل، وحكى غيره خلاف ذلك. نعم، ما في الألفية كما سمعت يوهم أن غير كاد وأوشك لم يأتي منه ما ذكره المضارع اسم الفاعل، لأنه نص على ذين الفعلين فحسب، فيفهم منه أن غيرهما لم يأتي منه شيء. قال وحكى غيره خلاف ذلك، فحكى صاحب الإنصاف استعمال المضارع. من هو صاحب الإنصاف هذا؟ نعم، ابن الأنباري. فحكى صاحب الإنصاف في مسائل الخلاف بين الكوفيين البصريين، فحكى صاحب الإنصاف استعمال المضارع واسم الفاعل من عسى. قال عسى يعفي، فهو عاس الذي يظهر هذا من التامة، هذا من التامة وليس من الناقص. فمن يذكر البيت هذاك يا أخوان الذي فيه عسى؟ نوصل، بس أنا ما نسيته. فيه عسى يعني استعملت من التامة، منها من مضارع واسم فاعل، عسى راسي أو عاسي راسي كذا، الذي يحفظه لا بس يأتي به، أنا بعيد عهده جدا. قال وحكى الجوهري مضارع طفقة، هذا الآخر. وقال سبحانه وتعالى كلاهما سبحانه وتعالى.